أننا من أسرة واحدة، خلقكم من نفس واحدة. أنا أقتصر على نقاط سريعة كده عشان الآيات طويلة وإحنا لا نريد أن نطيل عليكم، لكن نقاط. والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. الأسرة البشرية كلها، البشر جميعا مخلوقون من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. كل البشرية مرجعها إلى أبي البشر آدم، كلكم لآدم وآدم من تراب. وخلق منها زوجها ليسكن إليها، قرآن سورة الأعراف، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها. إذن العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجه علاقة سكن، سكن يعني استقرار وهدوء ومودة وسعادة وطمأنينة. هذه العلاقة التي جاء بها هذا الدين العظيم والتي هي الغاية من هذه الصلة بين الرجل وبين المرأة. خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وكلمة زوج تشمل الرجل وتشمل المرأة، فالزوجة المرأة تسكن إلى زوجها يعني تطمئن إليه وتهدأ عندما يكون لها زوج وتستقر وتشعر بالأمان، والزوج أيضا يسكن إلى زوجته ويطمئن ويشعر بالأمان عندما يكون له زوجة على علاقة سليمة طيبة. كلمة زوجة، وخلق منها زوجها. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ثم بعد هذا السكن يكون النسل والكثرة. ليسكن إليها، والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها يعني عاشرها معاشرة الرجل لزوجته حملت حملا خفيفا. وبداية الحمل تبين انه حمل خفيف لا تشعر به المرأة الا بعد فترة قليلة من اللقاء، ثم حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما اثقلت واحست بان هناك حمل وشيء جديد والكل بفطرته الرجل والمرأة عندما يشعر بأن الله سبحانه وتعالى رزقهما رزقا حسنا يقولون يعني اجعل هذا صالح. فلما أثقلت دعوا الله الزوج والزوجة، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. أفضل ما تقر به النفوس وتطمئن إليه القلوب الابن الصالح والبنت الصالحة. وكلمة فلما آتاهما صالحا تبين ذلك. هل المقصود بأبي البشر آدم وحواء أم المقصود بأبنائهم من بعدهم؟ الآية على إطلاقها هكذا تبين أن الله سبحانه وتعالى في نفس الصورة، لما خلق آدم أخذ عليه وعلى ذريته العهد ألا يشركوا بالله شيئا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى أخذ العهد على آدم وعلى ذرية آدم ألا يشركوا بالله شيئا. والطبيعة السليمة عندما يرزق الأب والأم بذرية يوم يطلبوا كده إيه؟ يا رب اعطينا الذرية الصالحة. دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. أعطاكم الذرية الصالحة فكيف تتعهدون هذه الذرية؟ البعض يقول أريد من ابني أن يكون له قدوة من عظماء الأرض، حتى ولو كان عظيم الأرض ده جبار طاغية ظالم جاحد فاجر، يوم يسمي ابنه باسم من هذه الأسماء. يا أخي أنت مسلم، أنت زوجتك صالحة، أنت من ذرية صالحة، ربنا أخذ علي العهد ألا تشرك بالله شيئا، فاختر ولتكن نيتك أن تربي ابنك على قيم ومثل ومبادئ. ما هي هذه القيم التي تربي عليها أبنائك سواء كان ولد أو بنت؟ أريد لابني أن يكون في شموخه وإبائه وشممه أن يكون فاضلا، وأن يكون مجاهدا في سبيل الله يذود عن العرض والأرض، الأرض المسلمة، يدافع عن العرض والأرض. يبقى لابد أن أغرس فيه هذا. أريد أن يكون هناك المثل الأعلى لابني: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هؤلاء الرجال هم الأوائل الذين رفعوا راية الإسلام وارتفع بهم، ارتفعوا بالإسلام وارتفع بهم أيضا الإسلام وانتشر. أريد أن يكون ابني مقتديا بهؤلاء الأوائل، أن يكون كأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أقلت الغبراء رجلا أصدق لهجة من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكان صادق أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أريد أن يكون ابني مثلا قائدا كخالد كسعد ابن أبي وقاص كالقعقاع ابن عمرو التميمي. لا أريد أن يكون له مثل فأولئك الذين يتاجرون على المجتمعات فيقولون: نحن أوقفنا الدماء والدماء ما زالت تراق، نحن أوقفنا التخريب والتدمير والتخريب والتدمير ما زال سائرا. لا أريد أن أكون مزيفا أو مزورا، وإنما أريد أن يكون ابني صالحا وتكون قدوته قدوة صالحة، والبنت أيضا. فلما آتاهما صالحا، يا أخي ربنا أعطاك أولاد صالحين، ونحن لا نقول لشخص بعينه، نقول للمجتمعات الإسلامية كلها: أنتم أمناء على أبنائكم وبناتكم، فلتربوهم على هذه المعايير الراقية، تربوهم على أن يكون قدوتهم خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص والنعمان بن مقرن والقعقاع بن عمرو التميمي، هؤلاء الذين كانوا في وقت من الأوقات كان الواحد فيهم بأمة. عندما دخل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جل الصحابة كده وهو جالس معهم في خلافته، تمنوا، فقال بعضهم نتمنى أن ينتشر الإسلام وأن ينسح في الأرض، أمنية كويسة. وقال الآخر أتمنى أن يكون مجد الإسلام كمجد كسرى وقيصر، برضو أماني كويسة. سألوا له طب أنت أمنيتك إيه يا أمير المؤمنين؟ قال أتمنى أن يكون ملء هذه الحجرة رجال كأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. أبو عبيدة ليه؟ لأن كل الصحابة انبهروا بأمور لكنهم لم يغيروا، انبهروا بالدنيا، الدنيا هكذا. لكن أبا عبيدة رضي الله عنه وأرضاه دخل عليه عمر وهو أمير في على الجيش، ودخل في الشام فوجده عنده شيء يشرب منه وشيء يأكل فيه وحصير ينام عليها. فقال عمر وهو الذي كان يلبس ثيابا مرقعة وهو خليفة للمؤمنين وأميرا للمسلمين، قال عمر قد والله غيرتنا الدنيا جميعا عادات يا أبا عبيدة. الدنيا كلها غيرتنا بغيرت عمر. ده عمر ده كان في منتهى العدل والعظمة والقوة، يقول قد والله غيرتنا الدنيا. صلاح بقى، الصلاح يا اخوانا ادعوا ان ربنا يصلح اولاد المسلمين، لانه لما يصلح اولاد المسلمين بنين وبنات هيطلع جيل، هذا الجيل هو الذي يستعيد الاراضي السليبة ويسترد القدس الملوث الآن، وهو الذي سيعطي للبشرية جمعاء أن الإسلام لم يمت ما دام هناك جيل يوحد ربه ويعرف شرعه ويحترم نبيه ويلتزم بكتابه ويقدس أوامر الله عز وجل. ربوا أبناءكم على هذه المعاني، ربوهم إذا كنتم تريدون لهم صلاحا، ربوهم على حب الإسلام وحب القرآن وحب المسلمين وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب الجنة. وعندما يتربى أبناؤنا على هذا سيأخذون لأنفسهم أمثلة صالحة في حياتهم. لا يأخذ مثال لما نلاقي مثلا في حرب اللي انتهت بتاعة الكويت في وقت من الأوقات، والحمد لله ربنا رد هذا الزحف على عقبه ونسب تطهير الكويت لغير المسلمين، نسب لبوش، فلقينا اللي بتسمي ابنها محمد بوش واللي بيلاقي بتسمي ابنه مش عارف ايه، واسماء عجيبة جدا زي الاسماء اللي كانت موجودة من القادة اللي كانوا موجودين. ايها الاخوة المسلمون، نحن قدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو القدوة. عندما اربي ابني واريد ان يكون صالحا لا اقول له هذا هو الذي رد عنا عاديات الاعداء، وانما اقول له الله هو الذي سخر هذا لكي يخدمنا وليخدم نفسه. ايها الاخوة المسلمون، ضعوا الامور في نصابها حتى لا تقعوا في الشرك. واسمعوا الايات ده لان حبيت اركز على هذه النقطة. دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. نشكر الله على الذرية الصالحة. فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما. اليس هناك من يقول انني اعلم ابني ليكون طبيبا وليكون مهندسا وليكون مدرسا وليكون كذا وليكون كذا؟ هل فيها من يقول اعلم ابني ان يكون مهندسا لكنه يكون مهندسا خادما للاسلام؟ وأن يكون مدرسا، مدرسا ينفع أبناء المسلمين، وأن يكون طبيبا لينفع الأمة الإسلامية بطبه وقدرته على العلاج. هذا كله نريده، نريد النية، النية تكون موجودة. لكن وجد منا من يفخر بأن ابنه كذا، وإذا ما جئت تسأل ابنه ماذا تعرف عن الإسلام، ماذا تعرف عن قائد من قواد المسلمين، ما هي السيرة التي تعرفها عن هدي الإسلام ومنهج الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، يقف حائرا. ولكم أن تتابعوا الاختبارات الشخصية، عندما يختبر الاختبارات الشخصية بعض الذين يرشحون لبعض الأعمال في الأجهزة الإعلامية، اسمعوا كده، إذا سألته ماذا تعرف عن قضية فلسطين وهو الذي عاش فيها وتربى فيها، تجده أمي الفكر، أمي المعارف، أمي الإدراك. ماذا تعرف عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعن غزواته؟ يقف ويبتسم، ده انا متربي قاعد ثانية عن اللغة الانجليزية. في مرة من المرات قال لي احد الذين يحضرون بعض الاختبارات الشخصية ليقارنوا بين اختيار الانسب والاصلح، ولهم على ذلك اجر ان شاء الله. فقال لي احدهم اختبرت اثنين، احدهما مسلم والاخر غير مسلم في وظيفة من الوظائف اللي هي المحاسبة، فوجدت ان غير المسلم متفوقا على المسلم، يعني هما الاثنين كفار خيروان، بس غير المسلم متفوق على المسلم في اللغة الانجليزية، فاردت ان اثبت انني غير متعصب، فاعطيت الدرجة لغير المسلم، واللي بيقول لي كده مسلم، قلت له يا سبحان الله، ألا يشفع للمسلم إسلامه؟ هل كل أعمالكم في المحاسبة باللغة الإنجليزية يا رجل؟ إن كان تفوق هذا في نفس المجال المطلوب، فهل من الأوثق بك والأولى بك أن تقول هذا مسلم أأتمره على حساب المسلمين؟ لقد كان عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما وجد كاتبا من اهل الذمة في وقت من الاوقات قال للوالي اضاقت بك الدنيا حتى تعطي كاتبا من غير المسلمين يعرف اسرار بيت المال للمسلمين؟ يقول كده يعرف الاسرار عمر رضي الله عنه وارضاه. ده مثال من الامثلة. فلما عرف ابنك يا اخي عرفه ان كان في موقع من المواقع، لا اقول له يتعصب، وإنما أقول له يختار الأمثل والأكفى والأصلح والأمثل عندما يكون في هذا المجال. إن كان مسلما يقدم إسلامه وتعطى درجة لهذا المسلم لأنه يقدم على غيره في مثل هذه المجالات. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. خذوا يا أخويا، خذوا من غير المسلمين وقولوا ان احنا قرطين التعصب، خذوا من غير المسلمين وعينوهم وقولوا اننا قرطنا التعصب عشان احنا ايه ما نثبتش ان احنا متعصبين. من قال هذا؟ من قال ان الاسلام العظيم الذي جاءنا به رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه يقول لك قدم هذا لانه يعرف لغة غير لغتك؟ اليست اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم ولغة أمة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي قدم الخير حتى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. تنسينا كثيرا في حياتنا واهملنا كثيرا من علاقاتنا، واصبحنا بسبب كل هذا ألعوبة في ايدي اعدائنا، بل ألعوبة في ايدي شياطين الارض. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها؟ لنتوا عادين كده إيه بتتخذوهم لكم سند. ألهم أي أرجل يمشون بها؟ والله اللي خلق لهم الأرجل ربنا، واللي خلق لهم كل الإمكانيات والعقول كلها ربنا، واللي أمدهم بالعلم ربنا عشان يختبرهم في النهاية. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ كأن ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذي لا يستعمل هذه الأدوات في طاعة الله وفي مرضاة الله، هذه الأدوات كلها تكون شرا ووبالا عليه. وفي نفس الصورة يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يجي القرآن بعد كده يقول لي: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا يقول له كده: قل لهؤلاء الذين يستعدون عليك بآلهتهم المدعاة ويقولون إننا ننتصر من خلالهم، ادعوهم الآن ثم كيدوني، اجتمعوا كلكم ضدي فلا تنظرون ولا تنبلوني ولن تستطيعوا أن تنالوا مني شيئا. لماذا؟ إن ولي الله، إن نصيري الله سبحانه وتعالى، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يسمع لا يستمعون اليكم. وبعدين: وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوجهنا جميعا الوجهه الصحيحه السليمه في تربيه النشء وفي العلاقات وفي التصورات وفي الميول وفي الرغبات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، الصلاح يحتاج منا إلى تعهد وإلى رعاية وإلى سقف ومتابعة حتى لا نشكو من تربية الأجيال. فلابد أن احنا نضع لنا حد. اختار لابنك في وقت من الأوقات فكرة سهلة ميسرة تتناسب مع إيه؟ مع عقله، واعرضها عليه. ما رأيك في كذا؟ إيه رأيك في موقف في هذا الموقف؟ هات له كده قصة. أذكر لكم من المعاني الثابتة في التاريخ الحديث، عدنان مندريس اللي هو كان رئيس وزراء في تركيا في وقت من الأوقات وهو مسلم. تركيا الآن اللي احنا يعني خايفين اللي تحمل على سوريا وتوع حرب ونضرب في بعضنا واحنا مسلمين. عدنان مندريس بعد كمال أتاتورك ما محى الإسلام من تركيا، كان أبو عدنان ده وهو صغير يجيله كل يوم الصبح يقول له: إيه يا عدنان، أنا أبوك يا ابني. يقول له: أنا عايز منك حاجة واحدة بس، لما تمسك منصب في تركيا يمكنك من انك تعيد الاذان في تركيا باللغه العربيه، يبقى انا بس ده يكفيني منك. ترجع الاذان مره باللغه العربيه لما تمسك منصب. امال الاذان كان موجود ايه؟ كانوا عاملينه يجي وقت الصبح مثلا يعملوا موسيقى، وقت الظهر بتضروا كده بقى يجي وقت الظهر موسيقى، وقت العصر ما احنا بقينا بقى علمانيين بقى ايه بعيدين كل البعد عن الاسلام. نهى كل شيء كمال أتاتورك، هذا الرجل الصنم الذي اضاع الاسلام والمسلمين وعلل له الكافرون بدون وعي وبدون فهم وبدون ادراك، ولم يفيقوا إلا على القضاء على الخلافة الإسلامية التي كانت خير وبركة على الإسلام وعلى المسلمين. بعد ما خلص بعد ما جاء عدنان مندريس كان كل يوم الصبح أبوه يقول له كده، أول ما جاله منصب في الوزارة أول ما مسك على طول شو إيه تربية أعلن وقال لابد من عودة الأذان باللغة العربية على المآذن. وعندما أذن المؤذن في مآذن تركيا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا الله أكبر الله أكبر، ظهرت الفطرة التي كانت مختبئة والناس جميعا يجرون في الشوارع يقابل بعضهم بعضا ويحتضن بعضهم بعضا وهم يبكون لغيبة الإسلام فترة طويلة بسبب الأذان. هذه حاجة واحدة. علموا أبناءكم أن قضية فلسطين هذه لن تنتهي، قولوا لهم كده. علموا أبناءكم أن عداء أهل الكتاب بالمسلمين لن يقف عند حد. علموهم أن المؤامرات ضد الإسلام وضد رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، علموهم ذلك حتى ينشأوا على هذا المعنى واسمعوا. بنقول أن احنا لابد نتخذ بنا أولياء. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه جاء يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع حوله المشركون وأنزلوا به الضرب بالنعال حتى يقول الرائي عندما رأى وجهه لا يعرفون له وجها ولا قفا ولا عينا من الضرب. كانوا يجيبوا الحذاء بتاعه كده بالحذاء بتاعهم ويضربوا على عين سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر هو بيضرب يقول إيه، ما أحلمك يا رب، ما أحلمك يا رب، ما أحلمك يا رب. بس مفيش أكتر من كده، ما يردتش إلا الكلمة دي، ما يقولش إيه إن الإسلام عمل فيه ليه كده، أنا مالي ومالي الإسلام، زي ما الناس بيقولوا دلوقتي. ما أحلمك يا رب، ما أحلمك يا رب دي حصل لها إيه؟ حصلت النتيجة اللي الباهرة اللي ما كانش لها مثيل. انتشر الإسلام وانتصر المسلمون ومكن الله المسلمين من أعدائهم. سيدنا عبد الله بن مسعود وهو بيروح يسمع الكفار في قريش في نادي قريش، الرسول صلى الله عليه وسلم منكم يستطيع ان يسمع قريشا في نادي القران؟ عبد الله بن مسعود ده راجل نحيف كده، كانوا بيضحكوا على رجله وهي رفيعه. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم انتم بتضحكوا من رجل عبد الله بن مسعود؟ والله لا يأثقل في ميزانه يوم القيامه من جبل احد. رجل عبد الله بن مسعود دي اللي حطها على رأس أبي جهل يوم موتعة بدر، حط رأسه كده رجله على رأس أبي جهل، قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. كان راعي غنم وحط رجله على ايه على رأس أبو جهل وهو ايه وهو مقتول في الرمق الأخير. أبو سيدنا عبد الله بن مسعود في الأول راح يسمع قريش في ناديها القرآن، نزل فيه ضرب ولم يترك حتى فقد الوعي. ولما انتصب واقفا قالوا له يا اخي ما كان يعني ابعدك عن مثل هذا، تعرض نفسك ليه؟ قال والله ما كان احد اهون علي منهم وهم يضربونني، انا مكنتش ولا كنت اهمني اي حاجه، ده كانوا هينين جدا علي. عبد الله بن مزعون رضي الله عنه وارضاه ده من الصحابه الاجلاء، وكان نزل في ايه في رحاب عتبه بن ربيعه في في في الدفاع عنه فلس معاه. وبعدين لما لقى المسلمين كلهم بيضربوا، وسيدنا ابو بكر بيضرب وسيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام بتلقي عليه، قال له يا اخي انا مش عايز الايه انا مش عايز الدفاع بتاعك ده لعتبه بن ربيعه. ولما رفع الدفاع بتاعه المشركون نزلوا في مين؟ في عبد الله بن مظعون. لما نالوا منه ما نالوا حتى فقالوا احد عينيه، فجاء له عتبه بن ربيعه قال له واحد ارجع تاني لايه؟ ارجع لرعايتي وقول لهم انا ايه انا في كفاله. عتبه بن ربيعه قال له لا والله لا انا في كفاله من هو اعز منك واعز من الدنيا كلها، انا في كفاله الله عز وجل، في كفاله الله. وبعدين قال له طيب انت مش شايف عينيك؟ قال له عينيه اتخلعت. قال والله اني لا احب ان تكون الاخرى مثلها وان تكون في سبيل الله عز وجل. ايها الاخوه الاحباب، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. والله ما في حد حينصرنا، الناصر لنا هو الله والمؤيد لنا هو الله والمعين لنا هو الله،